عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومثله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. اشتمل على حكم من أحكام الجنابة، حيث بيّن أن الإيلاج في الفرج يوجب الغسل من الجنابة سواء وقع الإنزال أو لم يقع. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أنه كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل زوجته ولم يحصل الإنزال لا يجب عليه الغسل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. ولما استأذن على الأنصاري رضي الله عنه فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم عجالة، قال عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وإذا فضخت الماء فاغتسل. فكان هذا الحكم رخصة في أول الإسلام، أن الغسل من الجنابة لا يجب إلا بالإنزال، وأن من جامع لا يجب عليه الغسل بمجرد الجماع. ثم نسخ الله هذا الحكم، وفيه دليل على مسألة أصولية، وهي نسخ الأخف بالأثقل، وذلك أن الحكم بعدم وجوب الغسل بالجماع المجرد خفيف، والحكم بوجوب الغسل بالجماع بعد ذلك ثقيل، فقالوا يعتبر من نسق الأخف بالأثقل. وأصح أقوال علماء الأصول أنه يقع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع. إذا جلس بين شعبها الأربع اختلف فيه العلماء رحمهم الله على أقوال حاصلها هيئة الرجل من المرأة عند الجماع، فقيل اليدان والرجلان، وقيل اليدان الرجلان والفخذان، وقيل الفخذان وطرفا الفرج. هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمهم الله، ولكن لا يكفي مجرد الجلوس ما لم يحصل الإيلاج الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم جهدها، وهو من الجهد، ولا يكون ذلك إلا بالإيلاج. ولذلك تضمن الحديث معان خفية لكنها ظاهرة وواضحة، خاصة على حديث كما جاء مصرحا به في حديث أم المؤمنين عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال عليه الصلاة والسلام: ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جامع الرجل امرأته فإنه يجب عليه الغسل بمجرد إيلاج رأس العضو، وهو الذي يعتد به بالحشفة، قدر الحشفة هو الذي يوجب الغسل، فإذا غيب رأس العضو فقد وجب عليه الغسل. أما لو مس الختان الختان وألزق الفرج بالفرج بدون إيلاج فلا يجب عليه الغسل بالإجماع، وإنما المراد أن يحصل الإيلاج. فإذا أدخل رأس العضو أو مثله من مقطوعه فإنه يجب عليه الغسل، ويجب عليه ويثبت بهذا ما لا يقل عن 80 حكم شرعي، بل قال بعض العلماء أكثر من 100 مسألة تتفرع على هذا، ومن ذلك ثبوت الصداق كاملا، وثبوت الإحصان، بحيث يرجم إذا وقع منه الزنا والعياذ بالله، وغير ذلك من المسائل المفرعة على الإيلاج. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان في حديث أم المؤمنين عائشة، يبين المراد من حديث أبي هريرة الذي معنا، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إلى عهد عمر يختلفون في هذه المسألة، حتى وقع النزاع في عهد عمر فأرسل إلى أم المؤمنين عائشة يستفتيها في هذه المسألة، فأخبرته بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقال رضي الله عنه وأرضاه: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. الله عنه النزاع بهذا الحديث وبهذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يراد من هذا الحديث إثبات كون الإيلاج موجبا للغسل. وفي الإيلاج مسائل، حيث يستوي في الإيلاج أن يقع في الفرج الحلال والحرام، فالحكم واحد، سواء وقع في قبل امرأة هي زوج للإنسان أو في الزنا والعياذ بالله، أو وقع في دبر واختلف في البهيمة. فمذهب طائفة من العلماء أنه يجب الغسل بالإيلاج بها كالآدمي سواء بالسواء، وذلك بالنظر إلى المعنى، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم. وقال بعض العلماء: لا يجب إلا إذا كان بين الآدمي والآدمية، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان. وأجيب عن هذا بأنه خرج مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، ولذلك يجد الشهوة واللذة فيجب عليه الغسل كما يجب بالآدمية. وفي الآدمية مسألة مشهورة، وهي إذا وقع الإيلاج في الآدمية وهي ميتة هل تأخذ حكم الإيلاج في الحية؟ وجهان للعلماء، فمذهب الجمهور على أن الإيلاج في الميت كالإيلاج في الحي، وهو آخذ الحكم بعموم قوله: إذا التقى الختانان. فختان الميتة ختان كما هو في الحية ختان، فيجب الغسل على كلتا الحالتين لأن المعنى في المسألتين واحد.